السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيك يكون هيك. وإذا حييتم بتحية فحيوا أو ردوها. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله والفضل لله والنعمة من الله والشكر لله وكل شيء منه وإليه وما نحن إلا عبيد نسأله أن يستعملنا فيما يرضيه. قلوا آمين. وأشهد ونشهد جميعا بأن لا إله إلا الله وأن النبي المرسل المبعوث رحمة للعالمين هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي مسجد اسم المسجد رده بقرية نستكمل السيرة الطاهرة الطيبة العطرة لسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. شاء ربنا إني لما قريش زهقت وغلب ثمرها مع النبي ومش قادرة تعمل معها حاجة، هو بيعلى وهم بينزلوا، اصحابه بيزيدوا وهم بينقصوا، عمه واقف في ظهره، السيدة خديجة شايلاه على راسها، الصحابة اللي بيخشوا في الإسلام زي الصديق روحهم فدا سيدنا النبي. قريش زهقت، بل في 4 أسابيع ورا بعض حصل 4 حوادث لمكة لقريش للكفار. ايه بقى؟ أسلم سيدنا حمزة قولوا رضي الله عنه، وأسلم بعد سيدنا عمر قولوا رضي الله عنه، وبعدين كمان بني هاشم وبني المطلب اللي هم الفرعين بتوع عيلة النبي. النبي له فرعين، بني هاشم وبني ردوا عليه وبني المطلب، بني هاشم وبني الاثنين عملوا اجتماع مع بعض، اللي أسلم واللي ما أسلمش، يعني الكافر والمسلم، ان يبقوا سند للنبي وفي ظهر النبي وما يتخلوش عن النبي. دي كانت صدمة للكفار. الحاجة الثالثة ان عم النبي صلى الله عليه وسلم ابو طالب اعلن لكفار قريش ولمكة كلها انني مع ابن اخويا اللي هيلمسه كأنه لمسني، اللي هيسبه كأنه سبني، اللي هيتعرض له كأنه تعرض لي. 4 حوادث دول قسموا ظهر مكة. يقوم يعملوا ايه بقى؟ قاموا عاملين اجتماع في حتة اسمها بقى إيه؟ في مكة في منى دي اللي بيقعد فيها الحجاج، اللهم لا تحرمنا من منى، بيقعد فيها الحجاج يوم 10 و11 و12 للمتعجلين ويوم 13 لغير المتعجلين، يعني 4 أيام أو 3 في الحج. في حتة اسمها مسجد هناك اسمه الخيف. الخيف ده مسجد، المسجد اللي موجود في منى. مكان المسجد ده في وادي، الوادي ده في بطحاء مكة، اسمها كده بطحاء مكة. المشركين عملوا اجتماع، وعملوا اجتماع خرجوا فيه إلى إن مفيش حل مع محمد صلي عليه إلا إن إحنا نعمل مقاطعة له ولعيلته. وقاموا عاملين ميثاق سنة 7 في شهر المحرم في وادي الخيف في بطحاء مكة إني أطع النبي وعيلة النبي، محدش يقعد معاهم ولا يبيع لهم ولا يشتري منهم ولا يجوزهم ولا يتجوز منهم ولا يصالحهم ولا يهدنهم ولا يسمح إن حد يديلهم ولا ياخد منهم. يا لطيف يا رب. حتى اني التجار اللي كانوا يجوا يبيعوا في مكة، المشركين يطلعوا بره مكة قبل ما يوصلوا للحتة اللي قاعد فيها النبي، اللي متحاصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ويشتروا منهم بالسعر الغالي والعالي، وما يمكنوش البضاعة توصل لسيدنا النبي. حصار، مقاطعة قعدت كتير، 3 سنين، لدرجة ان الصبيان والنساء بيصرخوا من الجوع، أكلوا الجلد بتاع الحيوانات وأكلوا ورق الشجر من الجوع، لدرجة إن سيدنا النبي صلى عليه، بقول لك صلى عليه، لدرجة إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم مين اللي كتب الورقة دي المقاطعة دي؟ قالوا له واحد من المشركين اسمه بغيض ابن عامر، بغيض ابن عامر ابن هاشم. قام الرسول رفع ايديه وقال يا رب اللي كتب الورقة دي تتشل ايديه وتتقطع ايديه، ما توحد الله. ساعة سيدنا النبي ما دعا على هذا اللعين البغيض ابن عامر، اسمه بغيض ابن عامر ابن هاشم او ابن هشام ايا كان، ساعة سيدنا النبي ما دعا عليه ايديه اتشلت، لكن المقاطعة قعدت 3 سنين، جاعوا عيوا تعبوا وصبروا. كان بيحصل بقى ان حكيم ابن حزام ابن اخو السيدة خديجة يجيب لعمته بالليل شوية قمح كده وشوية بتاع، لكن في شهر بعد 3 سنين، بعد 3 سنين في شهر المحرم سنة 10 من النبوة، يجي واحد منهم يقول الكلام ده حرام، هشام ابن عمرو الكلام ده غلط، احنا بنضر اهلنا، ما هو اللي متحصرين مننا، وربنا يخلف قلبه رقه ورحمه ويقعد مع الناس اللي زيه ويجمعهم، وبعدين يخشوا الكعبه ويقطعوا الصحيفه اللي هي ميثاق المقاطعه، وتنتهي المقاطعه في شهر شعبان سنة 10 من النبوة، بعد حصار دام 3 سنين. كان سن عم النبي وصل 80 سنة، وسن السيدة خديجة وصل 60 سنة لشهور، لكن انتهت المقاطعة وانتهى الحصار بدعوة سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.